بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في باب الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام وفي خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المبحث الثامن من ذلك الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم حقيقته وأدلته. الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو انتقاله صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، ثم رجوعه، ثم عروجه إلى السماء، ثم رجوعه إلى مكة إلى المسجد الحرام في الليلة نفسها. وهذه معجزة عظيمة من معجزاته صلى الله عليه وسلم لم تحصل لأحد من الخلق قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعده. فهذه الحادثة وهذه الواقعة من أعظم ما أكرم الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم حقيقته وأدلته. قال: تعريف الإسراء لغة وشرعا. الإسراء في اللغة من السرى، وهو سير الليل أو عامته، عامته يعني أكثر الليل، وقيل سير الليل كله، ويقال سريت وأسريت، ومنه قول حسان: أسرت أسرت إليك ولم تكن تسري. والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس بإيليا بالقدس يعني، ورجوعه من ليلته يعني بعد أن عرج به، بعد أن عرج به جبريل عليه السلام إلى السماء أيضا في نفس الليلة. قال: حقيقة الإسراء وأدلته. والإسراء آية عظيمة أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، حين أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام، حتى وصل بيت المقدس، فربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماما، وهذا شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عظيم. ثم جاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، هذا اختبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والاختبار دائما يترتب عليه إذا ثبت الإنسان فيه واختار الصلاح ووفقه الله وثبته على الحق يرفع درجته. فاختار اللبن على الخمر، فقال له جبريل: هديت للفطرة. وقد دل على الإسراء الكتاب والسنة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن السنة حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني خطوته يعني تصل إلى إيه؟ إلى منتهى طرفه، إلى منتهى ما يراه ببصره. طبعا الإنسان بيرى ببصره نحو أكثر من كيلو، مسافة كيلو أو أكثر، لأن يعني الإنسان لا ينظر إلى مثل هذه الأماكن السكنية التي يعني تتغطى فيها المسافات بسبب البيوت والسواتر التي تقام، لكن في الأماكن الصحراوية والأماكن الخالية الإنسان يرى فيه ممكن يصل إلى يعني مسافة تصل إلى 5 كيلو أو أكثر. فالبراق خطوته هذه المسافة الكبيرة، يضع حافره عند منتهى طرفه، أو الخطوة الواحدة في هكذا. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. يعني طبعا ما فيش سيارة تمشي بهذه السرعة ولا طيارة حتى. لحظة يكون إيه خطوة خمسة، يخبط له 5 كيلو طخ طخ طخ طخ بسرعة، فيتصور أنه يقطع هذه المسافة الطويلة بسرعة فائقة ويرجع إلى إيه؟ إلى مكانه وهو إيه؟ في نفس الليلة. هذا بحسابات البشر أمر خارج عن قدرة الخلق جميعا، فهو من تأييد الله سبحانه وتعالى لنبيه، والله عز وجل يخلق ما شاء ما يشاء. يعني الناس بتخلق أشياء سريعة، طائرات نفاثة وطائرات يعني في غاية السرعة ومقاتلة، ويعني تعمل أعمال شديدة وعنيفة، لكن مهما صنعوا ومهما تقدموا ماذا يصنعون مع الله سبحانه وتعالى؟ هم يعني خلق من خلق الله، وهو الذي قدر لهم أن يصنعوا هذه الأشياء، هي بأمره سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها سبحانه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. وهذا فيه فضل، فيه فضل اللبن، إن اللبن الفطرة، يعني اللبن يدل على الفطرة، هو من الفطرة، بخلاف الخمر فهي أم الخبائث، فطبعا ده شيء وده شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سدده الله عز وجل ووفقه، وهو يعني يسير بأمر الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذكر بقية الحديث وعروجه إلى السماء، وقد دل على الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين، ومنها ما جاء في السنن وغيرها، وقد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة نحو 30 رجلا، يعني هذا يبلغ حد التواتر. ثم تناقلها عنهم ما لا يحصي عددهم إلا الله من رواة السنة وأئمة الدين، وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين سلفا وخلفا، وانعقد إجماعهم على صحة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حق. نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض في الشفاء والسفارين في لوامع الأنوار. إجماع العلماء بل إجماع المسلمين على ثبوت هذا الأمر ووقوعه، فمن أنكره كان منكرا لمعلوم من الدين بالضرورة. قال والإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده، لأن بعض الناس قال إنه أسري به بروحه فقط وجسده كان كما هو، لكن هذا كلام غير صحيح. يقظة لا مناما، فهذا هو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة وعليه عامة الصحابة وأئمة أهل السنة والمحققين من أهل العلم. قال ابن أبي العز الحنفي وكان من حديث الإسراء أنه أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال القاضي عياض مقررا أن هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. قال رحمه الله ذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج. وهؤلاء هم يعني سادة أهل العلم في الأمة من الصحابة فمن بعدهم. قال وهو دليل قول عائشة، وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين وقول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين، فهو قول عامة أهل العلم سلفا وخلفا. وقال أحد المحققين الأفذاذ في نقده لقول من زعم أن الإسراء مرتان، والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، يعني أن الإسراء يعني وقع عدة مرات، يعني هذا قول لبعض أهل العلم لكنه قول ضعيف. قال كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها 10 10. طب هذا كلام يعني لا يتصور أن يقع، أن الله عز وجل ينسخها إلى 5 ثم يرجع مرة ثانية، لأن الله عز وجل لا يبدل القول لديه. طالما أن الله عز وجل أقرها 5 صلوات خلاص لن يرجع في هذا الحكم سبحانه وتعالى. فالقول بأن المرة أن الإسراء تكرر هذا قول ضعيف ومنافي ومجافي للحقيقة. فالقول الصحيح أن الإسراء كان مرة واحدة، وهو والإسراء كان إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يعني المحنة التي وقعت له والشدة التي وقعت له بعد وفاة عمه الذي كان يدافع عنه، وبعد وفاة خديجة التي كانت تواسيه وتخفف عنه أيضا. فالله عز وجل أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الكرامة العظيمة بالإسراء والمعراج بعد هذا الأمر وقبل الهجرة. قال المعراج وحقيقته. الحديث عن المعراج هو قرين الحديث عن الإسراء، لأنه كان معه في ليلة واحدة نفس الليلة، وبعد الإسراء تم المعراج في النصوص وكلام أهل العلم، ولذا كان من المناسب التعريف به تتميما للفائدة. والمعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، وهو منزلة السلم، يعني بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيفية المعراج. طب عرج به كيف؟ هذا أمر البراق، هذا إيه الدابة التي يعني أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن المعراج هذا أمر يعني كان آلة لكن كيفيتها لم ترد في الأحاديث. والمقصود بالمعراج عند الإطلاق في الشرع هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء. وممكن يكون الله عز وجل رفع نبيه صلى الله عليه وسلم بدون أي آلة، يعني لا يستبعد هذا، بصحبة جبريل عليه السلام فيؤهله الله عز وجل للصعود بدون أي شيء من هذه الأمور التي نتخيله. قال والمقصود بالمعراج عند الإطلاق في الشرع وصعود النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم باقي السماوات إلى السماء السابعة، ورؤية الأنبياء في السماوات على منازلهم وتسليمه عليهم وترحيبهم به. كان الأنبياء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم في كل سماء كما هو مبين في الأحاديث المفصلة لمسألة المعراج. وكان الأنبياء عليهم السلام يرحبون به نبيا بعد نبي، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح كما هو مذكور. قال ثم صعوده إلى سدرة المنتهى ورؤيته جبريل عندها على الصورة التي خلقه الله عليها، ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس تلك الليلة وتكليم الله له بذلك. فهذا هو الموضع الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلام الله، فشارك موسى عليه السلام في هذه الخصلة. وإن كان موسى في كلام الله عز وجل أشهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت كلامه مع رب العالمين وسماعه لكلام رب العالمين في معراجه، في معراجه ليلة الإسراء والمعراج. قال: ثم نزوله إلى الأرض، وكان المعراج ليلة الإسراء على الصحيح، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على المعراج. أما الكتاب فقد جاء فيه ذكر بعض الآيات العظيمة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كقوله تعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يبقى هذه الآية دليل صريح ونص صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد حتى كان عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى في السماء السابعة. هذا نص صريح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد حتى بلغ سدرة المنتهى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ بصر من؟ بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى من آيات ربه الكبرى. قال: فذكر الله تعالى في هذا السياق الآيات العظيمة التي أكرم بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كرؤيته جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى، ورؤيته سدرة المنتهى وقد غشاها ما غشاها من أمر الله. قال ابن عباس ومسروق: غشيها فراش من ذهب. قال: وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلا في أكثر من حديث، يعني في القرآن هذا الموضع، لكن في السنة في أحاديث كثيرة، منها حديث أنس المتقدم في قصة الإسراء، والذي سبق نقل ما يتعلق بالإسراء منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء، يعني جبريل عليه السلام عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ هذا يدل على أن السماء مغلقة لا يدخل فيها أحد إلا بإذن، والشياطين يدفعون عنها كما هو ثابت في الأحاديث. فيقال: من أنت؟ فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه، والملائكة عليهم السلام يعلمون محمدا صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله وأنه سوف يبعث، ويعني لم يكونوا علموا ببعثته بعد هذه المدة الطويلة من بعثته، وهذا يدل على أن الملائكة عليهم السلام لا يعلمون الغيب، لا يصلهم من العلم إلا ما أعلمهم الله سبحانه وتعالى. يقولون: وقد بعث إليه. قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم ذكر عروجه إلى السماوات وملاقاته الأنبياء إلى أن قال: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمارها كالقلال. القلال جمع قلة، الثمار مش القلة الكبيرة، شوف الثمرة الواحدة سدرة، سدرة هنا في الدنيا الثمرة ثمرتها صغيرة مثل حبة الزيتون، حبة الزيتون صغيرة كده، أو الزبيب شيء صغير، لكن في سدرة المنتهى ورقها كآذان الفيلة، ورقها عظيم ونبقها ثمرتها عظيمة كالقلال. قال: فلما غشيها من الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليل. هذا أول فرض الصلاة، كان 50 صلاة فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وهذا من نصح موسى عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته. يعني مع أن يعني موسى يحب أن يكون أكثر تبعا من غيره، لكن هذا لا يحمله على أن لا ينصح لسائر الأمم ولسائر الخلق. هذه صفة الأنبياء عليهم السلام، لا يحملون للناس إلا الخير ولا يحبون للناس إلا الخير. فنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. والخبرة هنا بتنفع، لأن عيسى موسى عليه السلام يعني ظل مدة مع بني إسرائيل وعالجهم وسمع منهم الكثير وآذوه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فبنو إسرائيل قوم سوء وقوم بهت، يعني اليهود يعني آذوا الأنبياء الذين نصحوهم، الذين كانوا سببا في إرشادهم وهدايتهم، وجاء موسى عليه السلام لهم بالخير مع ذلك آذوا. فيقول: لقد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى، يعني أصبحت 45، فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى صلى الله عليه وسلم حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50. الحديث أخرجه مسلم. يعني الصلاة هي 5 في العدد و10 في الأجر، كل صلاة ب10. وقد جاء خبر المعراج بألفاظ متقاربة من حديث مالك بن صعصعة وأبي ذر وابن عباس في الصحيحين وغيرهما. قال: تنبيه: الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم اعتقاد صحتهما وأنهما منقبتان عظيمتان اختص الله بهما نبينا صلى الله عليه وسلم من بين الرسل. يعني هاتان الخصلتان وهاتان الحادثتان والواقعتان العظيمتان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ليست لغيره من البشر ولا من الرسل. قال: ولا يشرع للمسلم، يعني يبقى أهم شيء بقى الحصيلة من هذا أن كل مسلم يجب عليه أن يؤمن بالإسراء والمعراج، وأن يدرس هذه الواقعة وأن يستفيد منها، وأن يعني يفرح قلبه يكون مستحضرا لهذه الوقائع العظيمة ليعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المسلم يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منها ويأخذ منها العبر والدروس ويزكي نفسه بها، كل مسلم، وحتى الذي لا يقرأ يسمع لغيره. هذه من الأمور المهمة، معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعرف نبيك؟ كيف تقول أنك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف عنه أهم الأمور، أهم شيء وأهم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنت جاهل بها، لا تعرف إلا الأسماء فقط. فلا بد المسلم أن يعرف وأن يعلم هذه التفاصيل وأن يؤمن بها. قال: ولا يشرع للمسلم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج. ودي المسألة اللي شائعة في كثير من بلدان المسلمين، الاحتفال بالإسراء والمعراج. احنا نعمل ايه بالاحتفال وأنت لا تعلم شيئا عن تفاصيل هذه الرحلة العظيمة، ولا تعمل بما فيها من العبر والدروس ولا تتعلم ذلك؟ الاحتفال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتحب هذه الواقعة ويعني تتمسك بها وتعرف تفاصيلها وتتعلمها، لكن هذا لا يسوغ لك أن تجعل هذه الذكرى محل احتفال كل عام والناس تجتمع ويعني يجعلونها موسما. كثير من عامة المسلمين لا يعرفون من الإسراء والمعراج إلا أكل اللحمة في هذا اليوم والطعام الجيد، ويسمونها موسم يتهادون فيه خلاص. هذا إيه أعظم ما يعلمونه عن هذا الأمر العظيم وهذه الواقعة العظيمة التي خص الله عز وجل بها نبيه. قال: كما لا تشرع لهما صلاة خاصة كما يفعله بعض عوام المسلمين، بل كل ذلك بدع منكرة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أحد من السلف، ولم يقل بها أحد ممن يقتدى به في العلم. وقد بين العلماء من أهل السنة أن صلاة ليلة 27 من شهر رجب وأمثالها من البدع التي أحدثت في دين الله، وأنه عمل غير مشروع باتفاق آئمة الإسلام، ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. يبقى ليست هناك صلاة ولا عبادة ولا صيام لهذا اليوم يفرقه عن سائر الأيام، هو كسائر الأيام. وليست حتى يعني مسألة تحديده ب 27 رجب، هذا كلام لا دليل عليه، ليس هناك ما يدل على أن الإسراء والمعراج كان في 27 رجب. السير والوقائع ليس فيها شيء يثبت ذلك بإسناد صحيح. يعني معرفة هذه الواقعة والإيمان بها هو المطلوب، لكن الاحتفال هذا ليس من الشرع في شيء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل به، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.